Thank you. Ты не сильно все это. Есть нам какой-то не сильно все. بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.

Oh, وكان الذي من الله عليك ان انا مسؤول عن قال الذي استمع بدر. Oh,

اللهم اجعلنا من الله وكفى يا رب. يؤمنون